بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. نعود والعود أحمد إلى شرح سلسلتنا، سلسلة الأربعين النووية، أو بناء عنوناه مع إخواننا وعليكم السلام ورحمة الله إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. بمن الله عز وجل وقوته وصلنا إلى الحديث الثامن والعشرون، أظننا أنهينا شرح الحديث الثامن والعشرون، وندخل بإذن الله عز وجل في الحديث التاسع والعشرون. أظنه حديث طويل، يعني لا أظن لا يكفينا الوقت أن نكمله أو كذا. نحاول أن نختصر كما قال شيخنا صلاح في بعض المقدمات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك على أبواب الخير؟ وأردف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، ناقل في بعض الروايات أن الصحابي رد عليه قال له بلى، في بعض الروايات يعني أكيد رح يكون قال لها نعم جدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآية 16 والآية 17 من سورة السجدة: فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك لسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، أو إن في رواية أو إن وفي رواية وإن وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وفي رواية: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار إلا على وجوه في النار على وجوههم، أو قال في رواية أخرى: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، فقال عنه: حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي برقم 16 بعد 600 و2000، وصحه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقيل أنه فيه رواية أخرى كذلك لابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، جزء مجلد الثاني، الصفحة 14 بعد 300 و1000، رقم الحديث 73 بعد 900 و3000. لعلنا نقرر الحديث حتى نأخذ منه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. صحابي جليل يسأل عن أمرين، عن حاجة يدخل بها الجنة ويبعد عنها النار. الصحابة عن ماذا يسألون ونحن عن ماذا نسأل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيتين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر يعلمون، آيتين من سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فتلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث رواه الترمذي في أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة. سبحان الله، أين ساغ هذا الحديث؟ كذلك أورده الترمذي ابن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن، باب قط اللسان في الفتنة. الحديث قال عليه الترمذي أنه حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح. راوي الحديث هو صحابي عظيم، صحابي جليل، هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. دوما إخواني، لما نقول الأنصاري نعرفه باللي يوم أهل المدينة، كنقولوا المهاجري معناها رجع من مكة، كنقولوا الأنصاري معناها من أهل المدينة، كنقولوا الأنصاري أو الأوسي أو الخزرجي، لأن إحنا الأنصار هم الأوس والخزرج، هم أكبر قبائل لآواه المهاجرين اللي جاءوا من الناس المظلومين والصغار والضعاف، أكبر القبائل من الأوس والخزرج لتسجيلات العداوة عظيمة. كانوا متهاجرين، أصلح بيناتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولوا خاوة واستقبلوا المهاجرين المظلومين اللي هربوا من بطش صناديد ومجرمي قريش، كفر عليهم من الله ما يستحقون. لما نقول الأوسي أو الخزرج أو الأنصاري، هذا أكل من أهل يثرب، الاسم القديم للمدينة المنورة، رضي الله عنه، صحابي جليل، قيل أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، لهذا ما يسرف أنه يصيم معاذ حلال الحرام كاش واحد، أعلم بالحلال والحرام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. شهد بيعة العقبة وبدرا وما بعدها، يعني غزوات الآخرة كل شهدها. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعدها علم فيها، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن السعودية جهة البحر، ومات فيها وعلم الناس فيها. مات في طاعون عمواس، طاعون عمواس قلنا فيه ماتوا في رواية 18 ألف صحابي، في رواية 14 ألف، في رواية 24 ألف صحابي. طاعون كما نحن نقول جاء الكوليرا، جاء كورونا، جاء طاعون، هذا مرض يجهل يصاب به المرء داخليا ما يجوز الدواء وطيح امه بها. هذا هو الطاعون، كان طاعون يدخل في الكونسير، كان يدخل في الكورونا. الطاعون صفه عن المرض داخلي، يعني مش اكرمكم الله الجارب ولا حاجه ظاهره، مرض داخلي يعني مرض ويطيح امه بها وما يجوز العلاج تاعو. هذا هو الطاعون صفه عن، لأنه في نهاية الكورونا لما تذكرنا يرجى لهم شهادة دخل من علامة المرض هذا تاع الطعام، مرض داخلي ما عندناش شديد ومجهول شديد وما نديروش العلاج، ودا أمة كبيرة، يعني لازم يكون فيه مجهول ما نعرفوش، ولازم يكون مجهول في الوجه، ولازم يكون طيب فيه بزاف. هذا يكون حكم الطعام بصفة عامة، حتى المرض انتشر شديد كيدي فيه تسكيفة تسكيفة يدخل في حكم الطعام، أجل أن يكون من أصيب به من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم أجر الشهادة. مات في طاعون عمواس سنة 18 في الهجرة. المعنى الإجمالي للحديث أن هذا الحديث هو متكلم عن أبواب الخير، يعني مجموع والله مفهوم الحديث بصفة عامة أنه يتكلم على أبواب الخير، أو عن ماذا يسأل عنه الصحابة، أو عن خطر اللسان. في مجمل الحديث قال الشارح: الحديث العظيم فيه الدلالة على الأعمال الموجبة للجنة والمباعدة من النار، أبواب الخير العظيمة، وفيه الحث عن كف اللسان والحذر من زلاته. مجمل الحديث أن الأعمال التي تقربنا إلى الجنة وتباعدنا من النار ومفتاح الخير في أمور الدين والدنيا وعواقب اللسان والتحذير من زلاته، يعني تقريبا خمس أفكار أساسية يدور حولها هذا الحديث. عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله، هذا معاذ بن جبل نبي استغفر الله توب إليه، صحابي جليل ذهب إلى نبي الأمة يسأله ويتعلم في دينه. احنا كنجي نسأله لعلنا نسأل الأمور التي نحتاجها فقط أو الأمور الصغيرة، لكن هذا صحابي جليل جاي يتعلم حاجة كبيرة كبيرة يسألها. قال له: أخبرني بعمل يدخل الجنة وبعد عن النار. جنة من الآخر طور، مش نحن نقوله الشيخ عاش الثاني ربع ثاني ولي سنة عاش نقصد القرآن ثاني، هذا راح طول الآخر. حرص الصحابة على تعلم دينهم على ما ينفعهم، رؤيتهم المستقبلية، رؤيتهم البعيدة، مش يخمم هنا عن كريه يخمم ليه ليه عن الغاية كان عليها الغاية كان احنا احلا خلق ربي. فقيل أن الغاية من الخلق جميعا هو كما نقول هو الامتحان والفوز أو الخسران، هذا هو الغاية من خلق كل الناس، الامتحان فوز ولا خسران. يا ربي ربي خلق كل خلق الجنة والنار، هذه حياته كل ردوء كل جزء الامتحان اختبار يتحمي يتحمي ما كان حاجة أخرى. هذا راح مباشرة نحن في روح هذا محلاص ونسيح دنيا ونسيح أمور حفظ النتيجة حوث ربنا يخلي الله السلام كان فرق ما بين الناس سؤالهم. قال: سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. هذا من حفظ عليك كلمات يعني مستشكلة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني أبواب الخير، مفاتيح الخير، طرق الخير. الصوم جنة، الصوم والإمساك عن جميع المفطرات من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا يعني كي نقولوا تعريف يعني بالدارجة نفهموها ونفهموا أبائنا وأبحاثنا وأولادنا الصغار، يعني تعريف رقيق هو الإمساك عن جميع المفطرات من شهوتي البطن والفرج، شهوة البطن إذا تفتح البطن حتى تدخل لكم، وشهوة الفرج تفرغ منه من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق الغروب. وكان يقول في لا غروب كل قرش شيء، احنا هذه عندنا تعريف بسيط لما اختفوش فيه، يعني تعريف هذا بسيط. يجي يقول لك واحد شوف قلت بطن ندخل خرجنا في الموضوع هنا البطن أو ما يقوم مقامه، لكن يقول البطن يعني يدخل فيها لذان، يدخل فيها شمع، يدخل فيها أمور يستفيد منها. البطن هذه معنى يتغذى منها الجسم، يعني يقول احنا كيف ما نقول يقول الشيخ كيف ما يضرب الدراك على الجبل نقول الطرسه هي يضرب الدراك على الفاقه هي يضرب الذي يدير السيرون فاقه صار يضربها في كربته ولا يدير قطره هذا مش فاقه يدير قطره في اذنه هذا مش فاقه حاجه اللي تستفاد منها العده يا شيخ بارك بارك الله فيك. الان حبيت نعطيك الحلقه الوالديه والحلقه المغذيه مش بالك من هنا شهر من هنا بالدرجه حاجه اللي تدخل للجسم الداخلي كرشي هذيك اللي تفطر احنا البراك اللي نضربوها تمشي في العود والعود هذاك يسيرون يسيرون وتمشي تمشي تمشي تمشي تستفاد من الجسم معناها فقط. حتى في خلال الحجامه اغلب العلماء يقولوا مما دخل وليس مما خرج استثناء في حالتين شهوه الفرج وقيل الحجامه وقول الراجح أظن على مالك ماذا من الفن في جنة لا تفتح لكن إنسان يتحشاها أمر. كلمة الآن كانت كلمة مستشكلة ولنا عرفنا الصوم ولنا الصوم جنة جنة وهي الوقاية والحفظ. جنة في اللغة العربية ليس جنة، الجنة هي دار مقام أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذه الجنة جنة دار وجهها رب للناس المتقين من المفش فيها. نعم عن أحاديث الآيات لكنها ما كانش حاجة شافها العين ما كانش جبنا شفنا الخير في الدنيا هذه في الجنة ترمنا قلنا سمعنا هدرون الناس على الجنة في الجنة خامنة قلنا تنمينا نتنمينا يكون عندي بابور عن الجحيم في الجنة نجو بابور معروف بالأمس تحسن بسرية الجنة بابور عن الجحيم روزة عن الجحيم حصان عن الجحيم ولا خطر على قلبك تسمع ما تقدرش ما تقدرش تتخيل شيء في الجنة سأل الله عنه في الجنة الصم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار فيهاش وصلاة الرجل في جوف الليل جوف الليل قيل آخر الليل وقيل وسط الليل جوف الليل قيل آخر الليل قبل الفجر بواحد الساعة وساعتين تكحب الليل تحل الليل بديك وحن يفضل قل يجي يكافك ما تحرج والله في نص الليل يسعد بنادي نجي الواحد ونص ساعتين وكاشي يقول لك أن يدور قليل خلينا من الناس حاطين على التاس والله سهران والله مريض في الحياة العديدة في وقت مستعدية مسيحين الربع ساعة واحدة وقت مخير ثانية إذا هلا وجهه الليل ثم تلا تلا الله عز وجل آيتين من سورة السجدة ثم قال النبي ألا أخبرك برأس أمري رأس الأمر وعموده وذروة ثنانه تخيلوها بأن يفهمون خلطي بخرجوا تخيلوا كما البطنة رأس الأمر هو الشاشية البطن عمود الأمر هو العمود كامل وذروة ثنانه هو الرأس البطن ولا نخال مناطق كما هذه القاعدة هذا هو هذا هو الأمر كامل هذا عمود الأمر وهذا رأس الأمر وهذا ذروة الثنانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلهم الخير أعطاهم في كل طبقات وكل طبقة إيش فيها بعدين نحكي إن شاء الله ذروة الثنانة قيل هي أعلى ما فيه كما كنا نقول أعلى ما فيه فوقانية خلاص ألا أخبرك برأس الأمر وعموم بالرسل قال بلى قال رأس الأمر بدأ يشرح فيه شنو رأس الأمر رأس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر رأس لم تكن رأس الموت هل هذا الأمر خير كم هذا هو أو الإسلام فعلا لكن الإسلام صلي صوم خاف ربي يدير مش مسلم لهذا يقول في الكفار مش يديروا في الخير هم يديروا في الخير كفار ما في صومه كفار ما يصومه كفار ما في صدقه ما يصدقه بس هذه الأمم يرمي دير ليست عبودية لله يصدقوا لأنه غارب هذا اليتيم ولا فقير عند الدور الأيتام عند الدور العجزة ويديروا خير بس مش مقبول منهم هو مفروض عليهم واجب عليهم ليش مش مقبول ليه لأنه الراس دول الإسلام أنا مش الإسلام أما يصدقه مثل الكفار ومسون جلو جسون جلو أنا رحت للطبيب وقال لي عندك الكونسير لازم في كيسة ما تكونش يحضر لمدة خمس ساعات رأس الساعات وهذه هذه نعم علمية بها خاصة أحسن علاج السرطان الله أن يعافي جميع المسلمين هو الصوم الصوم مليح مرة الكونسير والثاني ب أمور علمية هذا الكفار كيف نشر الإسلام؟ كيف نشر؟ هذا احنا تخيل هذا كامل راح نور الإسلام راح الإسلام خاطر كل شيء بينهم طيش وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ملاك ذلك قيل جمع ذلك والله مقصود الأمر ملاك والله ميلاد إلى أن تقال ميلاد وملاك يعني بالفتح أو بالكسر هو مقصود الأمر أو مجموع الأمر هل معناها ميلاد أو ملاك قال بلى قال رسول الله فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا كف عليك أن يحبس عليك هذا قلت لنبر وإن لمؤاخذون مؤاخذون يعني محاسبون مراقبون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ ثكلتك يعني فقدتك يعني أمك فقدتك فقدتك يا إمام بأمرين برياض أو بموت هنا فكلتك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن العرب كانوا يتكلمون به بمعنيين بمعنى الذم وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يذم أصحابه وقيل بمعنى التحذير يعني رد بالك ونظن هذا ما كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لك الله يجيب الجرحى الله يجيب فراسه الله يجيب هذا هذا ذم هذا مش منيح يقول لك ينعش الشيطان أها هذا تحذير هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخهم إلا حصائد ولسنين يكب يقذفون في النار ويوضعون فيها يكب قيل على وجوههم طيفهم، وقيل على مناخرهم الله السلامة والعافية، إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم يعني ما ترتب بعد الكلام، حصاد اللسان، حصاد اللسان، ومش هضر اللي نهضر فيها، يعني الكلمة اللي تجي بعد الهضرة فيها هذيك هي حصاد اللسان. حصاد اللسان هو ما يحدث وما يسمع بعد الكلام، يعني بعد ما تهضر وتسب وتطيح الهضرة وتشتم وتدير وتناصر الناس وتقطع الناس، هذيك اللي بعد تروح حصاد فيها. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع بإذن الله عز وجل إلى شرح الحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل في الجنة ويباعدني عن النار. كنا من قبل ساعات نسمو الحديث، يجي واحد يقول مثال تكلمنا فيه عن الأعراب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه يجي مباشر يقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد يا محمد يا محمد. هذا شو يجي يا رسول الله؟ أدب الصحابة رضي الله عنه وارضاه، هذا من أداب السائل. صحابة فكان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نستاذ منهم تيجي واحد يسقسيك فيكون بأدب، شو طلب تقصي الطالب ولا تقصي المفتي ولا تقصي الشيخ ولا تقصي خوفي على حاجة خلني اسمع عن هذه كفاه ايش اللي حصل خويا الله يسمع هذه كفاه الشيخ من فضلك الحاج عيسك السيدي طالب، هذا هو الأدب، هذا هو اللي علمنا فيه الصحابة، هذا هو اللي علمنا من الصحابة. يا رسول الله مش تعشدنا بعض إخوان، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. صحابي جليل فهم لماذا خلقنا الله عز وجل، هذا فهم الحقيقة في الدنيا يجيب، هذا فهمه، هذا ما جاني يسأل السؤال خلق فهم الدنيا وش تسوى وراها حدنا جي حوسنا الله خطوه الطول تقطيع للنتيجة. لا تخاف يا رانا عايشين ورانا نكيل ورانا زوج ورانا دين ورانا دين، افتحوا راح نزيد نموتوا من موتنا وراح نرشيو نرشيو، ومن بعد يبعثنا ربي يبعثنا ويحاسبنا ربي يحاسبنا ويسألنا ربي يسألنا، بعد عذاب القبر وبعد فتنة القبر وبعد وبعد مين وبعد الحساب وبعد مين وبعد العقاب وبعد العقاب مين وبعد الصراط وبعد الصراط مين وبعد الميزان وبعد الميزان مين. يا باب من يا باب من يا باب جنة يا باب نار، نعوذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. لأنه في حديث صحيح أن من سأل الجنة ثلاث مرات فإن الجنة تطلب الله عز وجل يدخلها ذاك العبد الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. لهذا هذا صحابي هم الأخرى مباشرة يجنى يا نار، جاء مباشرة حوث للأخير حوث للدنيا، نارا حوث غير غضب وحوث مربح حوث ندير الدار حوث ندير الليل وهي مبعد أبدرت مبعد مبعد مبعد أو الجنة ولا النار. مني نور واحد خاطر يعني من هدر الله في نور واحد كيف أنا الشيخ مراد هدر عطم وبيليات عن مصرية لعنة الله السلام كم لها يا بس أنا أكل الزرباد يا خاطر. هذا صحابي جليل عرف العاقبة والراهي جنة ولا نار، يبحث عن الجنة ويبتعد عن النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أعطيني خدمة الدنيا للجنة مباشرة وأعطيني خدمة بعدي عن النار صلى الله عليه وسلم، وهي هي نفس الخدمة على كل حال، تدخلني وتبعدني، لأنه حاجة إذا درتها مليحة تديك ما دام هديتها تسمي بعدتك أنا الزوج أنا نطرب هذا يا طريق الخير تديك الخير وتبعدك على الشر، ونمشي في طريق الشر يديك الشر وبعدك على الخير صلى الله عليه وسلم. لهذا من سلك أحد المسلكين فقد ابتعد عن المسلك الآخر، نمشي في طريق الخير أتبع الشر، ونمشي في طريق الشر خير جميع بعث عليه. ويباعدني عن النار، سؤال عظيم ومطلب عظيم. قيل أن الصحابة همهم أسباب المغفرة والرحمة والنجاة، والمتأمل لأسئلة الصحابة استبان له ذلك، فسألوا أي العمل أفضل وأي الإسلام خير، والإسلام قولا وفعلا كما قال الشارع، كلها أسئلة عن النجاة وبحثا عن الجنة والمغفرة، وكلها أسئلة عما يقربهم إلى الله عز وجل. وهكذا قال الشارع: يجب أن يكون حالك يا طالب العلم أن تحرص على العلم الذي ينفعك. احنا جاي نتعلم في أمور لا تفيدنا، احنا راح نتعلم في أمور تعرف بنك صغير سامحوني نقول لك هذا عمره عامين يحكم التليفون يفليه يفليها خالص، سامحوني نقول وليدي راه حسابي يقول لي تحياتي لله والزكية وقيتني عقلك هرانا مقصرين خالص لا معلمتوش قال العلماء واجب وجوبا كليا على أن يعلم أحد الوالدين ابنه الفاتحة. احنا شكون يا رب حفظ ابن إسرائيل وقال لي ما حفظ منك الفاتحة أو راح يصلي بها حياته كاملة أكتب به الأجر إلى يوم القيامة. شكون اللي وقف ابنه قدامه وقال لي صلي وليدي قدامي مش الفاتحة بصح التليفون وفيسبوك وتيك توك وطلوا الجنة وهذه كلها تبي تخلي أما نبي والله خاطي أنت لا روح ينبات يعني ويستعملكم ببعيد أنا كل هذه الهبوية صلى الله عليه وسلم توعيته. كذلك قال والبعض يشتغل بالعلوم وعلم الآلة والعلوم الجامدة ولا يطبق العلم الذي تعلمه الله سلام تلاته. رد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه في أمره. النبي صلى الله عليه وسلم يشكر هذا الصحابي لأن يسأله هذا السؤال. كما ذكرت أنت واحد بارك الله يعطيك في سؤال كان المشيخ بالذات يقول أحسن الله إليه يقول سؤال ما شاء الله هنا وإنك لسألت عن عظيم. يفخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي لأن يسأل على السؤال هذا سؤال الله خير سؤال خلاص هذا فيهم الدنيا فيهم شيء حفظه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فيه دلالتين. قال الشارح البدء بهذه المقدمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثناء على سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من باب التشويق والتشجيع على حسن السؤال ووصف المسؤول عنه بالأمر العظيم. وكأن الشر معاذ الشيخ يجب يسأل الأسئلة هذه الأسئلة العظيمة لأن وصفوا بلي هذا أمر عظيم خلاص لدى محدث الجنة والنار كيف حاجة أعظم الجنة والنار هذا هو نحن خلقنا ربي خلقنا ربي لدى الامتحان هذا يعني نحن نخسر كان حتى حاجة أخرى خلاص مدى الإنسان يحب الشيخ هذا خلاص حق العظم حق العظمة المسألة وعظمة بحث سأل الله أن يوفقنا جميعا. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسر الله قل له أخذ سيكا لحاجة كبيرة بزاف قل له حاجة كبيرة بزاف أرى كيف مرة على من؟ على العبد اللي خففها له ربي والعبد اللي خففها له ربي مش كما يقولوها أباءنا وأجدادنا نقولوها من عفوك السبب عبدي وأنا نعينك هذا تقولها هذا خلاص لك إحنا يسير على من يسر الله عليه تبتغي طريق الخير شفت في طريق الخير والله ربي يخليك والله ربي غير يبطل الخير سحنا تمشي في الشر والله ربي غير يصبر عليك والله ترى في يغفر لك والله يفرح ربي بالرجوع تاعك يعني وقتها او يمدك يمدك ليش تقدر في قد النهار تحت الجلده ما تطوش هذا احنا خلاص طريق الخير او سهلنا ربي فيه وطريق الشر يصعبنا ربي فيه وكين يهدوا لبيها يصبر علينا الله عز وجل ويتمنى ان الله يطول النهار شر وكين يرجع ويغفر لنا وغدوه كيزيدوا يزردبوا يزيد غدوه نستعبر ويزيد يغفر لنا ورا يغفرنا ويغفرنا ويغفرنا غير احنا اللي نستجبوش الله سلامة وعافية. فإن حديث طويل لكن لا نسردها في هذا الباب. قيل فيه إشارة ودلالة على أن التوفيق كله بيد الله عز وجل فمن يسر الله له الهدى اهتدى. قال نسأل الله أن نكون وإياكم من المهتدين اللهم آمين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. تفضل تعبد الله لا تشرك به. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أركان خمسة للإسلام على الجواب المجمل. أركان الخمسة للإسلام تكلمنا فيها مرتين في حديث جبريل عليه السلام وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مجمل ما يدخل الإنسان الجنة يعني الإنسان يتوفر في هذه الأمور رغم أهل الجنان. وهذا ما نعتقد في جميع المسلمين المؤمنين الموحدين أولها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أهل الإسلام أهل الجنان لكن بعضهم سباقون وقيل أن السباقون في الدنيا هم السباقون في الآخرة. هذا كيف نفهم بارك الله. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، أظن هذه الكلمة الوحيدة للشرح، تعبد الله لا تشرك به شيئا هي معناها توحد الله، وهي معناها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما دامت ختمت لا إله إلا الله رتصف في محمد رسول الله، لا إله إلا الله فيها جملتين، فيها نفي فيها إثبات، نفي أنه لا يوجد إله في هذه الدنيا، نفي كاش، إلا إثبات هو الله عز وجل، لا معبود بحق إلا سواه، كان حتى واحد يستحق العبودية هو كتب لها هو أهلها إلا ربي عز وجل. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تعبد الله لا تشرك به شيئا. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل هذه الأعمال قد تسقط على الذي لا يطيقها ولا يقدر عليها إلا أمرين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أكمل عندك شريك مش مسلم ما عندي حتى هدرة. والحاجة الثانية التي لا تسقط الصلاة، الزكاة ما عندك ما تزكيش، صوم مش قادر ما تصومش، قادر تمد مد مش قادر ما تمدش، الحج قادر، العبادة الوحيدة ما تسقطش، صلاة مريض معوض، صلي بعيني صلي بطني صلي بلساني صلي براسك صلي بقلبك صلي بترعي دار قبله مش دار قبله، كلها فيها قصة. أكيد اللي عنده ظروف هذه شهادة، لما عندك شهادة ما نهضرش معك لا على أخلاق على أمور. كذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال المجمل، المجمل خمس حوايج هذوها اللي عنده يدخل الجنة مبروك عليه، لكن الجنة هذه قيل درجات، وقيل النار دركات، جنة درجات والنار دركات، جنة لا نعرف احنا من درجات، احنا نعلم بلي تقرا ايه تطلع قيل ايه قيل حرف تطلع درجة، ورانا درجتين صلى الله عليه وسلم جنس الدرجة الاولى ندخل ان شاء الله يا رب امين. قيل ابواب الخير، هنا ألا أدلك على أبواب الخير، قيل هنا أبواب الخير، هذا لك خالي هكذا ندخل الجنة بك إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. وما يجوز تخالي يدك آلين الأحكو بها نقولون أو انت كيف العون، وما يجوز لأن البلاء موكلون بالمنطق صلى الله عليه وسلم، لأن يقول هذا كيف أولا جهنة مقالدون لأن نقولوا أما الأحكو بها محكوش بالأمور هذه، كن يخفن عين الله عز وجل السلام، هذا كل غير صعيب علينا صلى الله عليه وسلم، تربحنا الفردوس الآن إن شاء الله عز وجل. ألا أدلك على أبواب الخير، قيل أن أبواب الخير هنا هي الاستزادة في الفضائل، يعني أن أبواب الخير في الحديث هي الفضائل والنوافل والمستحبات، خلاص بالدين الخمسة يدخلوا في الإسلام الواجبة التي طلبها ربي به، خلاص وإحنا الاستزادة في أبواب الخير. أبواب الخير منها قيل هي الرفعة في الدرجات، أبواب الخير قيل هي يسمونها يعني الإنسان يقعد عنده الخمسة من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله عز وجل وبمنه ورحمته، أموش لي لأن ربي يكون حاسبنا بالعدل فيه ومن دخلوا فيه نخص وعن يدخلها ربي وراء حاسبنا برحمته وبعفوه ندخل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم قال له ربك يحاسبك بعدل ولا بعفو بعفو، فلما ربي حاسبني بعفو وحمس صلى الله عليه وسلم والعافية. قال أبواب الخير هي من النوافل والتطوعات، قال الصوم جنة، يعني الصوم هنا مش الصوم الواجب، هنا الصوم النافلة، الصوم جنة وهنا وقاية، يعني الصوم جنة. أعطيكم مثال فرض، يا معشر الشباب من استطاع منكم من لم يستطع باءة فليتزوج، حضرت بارك الله فيك بارك الله، هذا الشيء يبين لنفسك شاهدين، فإنه له وجاء صوم ما أقدرش يتزوج، ما أقدرش يتزوج مرة تاقي المسلم، هذا الشيء يبين لأنه صوم خالص، الإنسان ضعيف يخاف على نفسه يصوم، علاه؟ لأن الصوم له وجاء، الصوم هذا مش صوت الصوم، صوم النافلة، يعني نعطيكم مثال بنقول باللي الصوم راه جنة هو راه وقاية، يعني الإنسان خالص نقولها بين بعض المرات، الإنسان اللي ما صامش يقضي نفسه يتفرج يشوف أمور ماشي مليحة، صنهار يعود صايم يدير أمور ولا ما يديرهاش، والله ما يديرها، أو صايم اثنين وخميسة والله ما يديرها، ها هو وقاية الصوم هذا، هذا هو الصوم، هذا هو لفظ الكلام. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صدقة وكان خطيئة وبعد نحلهم بالماء والنار، الماء ربطوا بالصدقة والخطيئة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، لماذا؟ والخاطئة النبي صلى الله عليه وسلم بدمها للسخانة، والصدقة النبي صلى الله عليه وسلم للبر، الخطيئة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النار، قال لأن الخطيئة تذهبك إلى النار، يعني تتعذب بها وتدخل منها وتشفط منها. الخطيئة يعني تشير منها، يعني سخانة جهنم تجيك من الخطيئة. وبنادم تصدق أو يحب واحد الراحة وقت برود يقلبه، سبحان الله. الصدقة تجي فيها برودة، والخطيئة تجي فيها تديك للنار، تجي فيها سخانة. تجيب الصدقة حطها فوق الخطيئة تبرد، مثل الماء تسكب فوق نار تطفيه. هذا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض القوم ما حتثبت لها المثال، الشيخ صالح نزيده شوية. وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه الأمور في كثارة من أبواب الخير. قلت لكم جوف الليل، قلت لكم أبواب الخير معناها النوافل. والصلاة في جوف الليل، قلنا بيت جوف الليل هو وقت الشافية الجبلية، نستيقن الربع تأصبح الغرام، هذا هو جوف الليل. قيل آخر الليل وقيل وسط الليل، يعني مدد بنادم ما يصلي في نص الليل الآخر، مش معناه مش يصلي في العشاء، مش يصلي في الصبح، معناه راه يصلي في أيام الليل، معناه راه يصلي في النوافل، معناه راه يزيد في الطاعات. أبواب الخير هي من الطاعات. هذه أبواب الخير فيها ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة، صوم، وختم النبي صلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ كما قلنا أنقل مثلناها الأمر، هذا هو الأمر يتكلم فيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مش الذي قرع خاطئه على أمر الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرك برأس الأمر، يعني رأس الأمر كامل، وعموده وذروة سنامه. قال: قلت بلى يا رسول الله. هذا الصحابي حديث يزيد الخير، شوف سأل سؤال واحد، حوس على الجنة ويهرب على النار. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المجمل، بعد أعطى له بواب الخير، وبعد أعطى له الأمر بالذات، ومن هذا وهذا وهذا، ومثل هبله بما يوجد في حياة المرء. قال: قلت بلى يا رسول الله، يعني زيد يا رسول، حبيت نتساد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. خاصك شنو هذه الصوره راسي تحي ولا ممكن شخص خلينا نقول هذا بقى باختصار القرعه اللي فاتت في لحمها خلاص تيح تيضر. هذا الانسان اللي ما عندوش الاسلام وما عندوش راس خلاص ما عندوش. هذا احنا الامر تاعنا، الامر تاعنا هو الدين تاعنا، هو حياتنا احنا، هو اللي خلقنا ربي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا عندنا ست امور خلاص، مسلم حقاني تحصح في ست امور، نختاروا الاسلام نختاروا الراس ما بقاش خلاص. قال: وعموده الصلاه، صلاه خالتي الله السلامة والعافية. أول ما يحسب عليه العبد قيل في هذه وقيل الدماء، الصلاة كما كنا نقول قبل لا تصف خالص. الصلاة كاش اللي يقول لك أنا راني معذور في الصلاة، كاش عذر في الصلاة، يعذرك ربي في كلش. إسلام دخل فيه دخول أولي، سيدنا الله محمد رسول الله محمود بالإسلام، وبعد تقوم بالصلاة الأخرين إذا ما قدرتهمش ما تحكش ليهم ترى مرفوعين عليك، راك مش مكلف فيهم، مش مكلف لانهم مش مكلف، تنقولوش مش مكلف تعمل في واجبين عليك، واجبين عليك لكن ليك قادر عليهم، كما خلاص مرفوعين عليك ما يحسبوش ربي عليهم، واحد الخير ما يحسبوش ربي عليك زكاة الخوف. هذه هي وقف، يعني مش مكلف يعني خلاص كل شيء غني ما تزكيش. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فريضة منسية وفريضة مقطوعة. ذروة سنانه رأس الفخر، هذا في الجهاد. هنا أمتنا جاءت في العهد، جاءت في تبيان الحقوق، لكن رد المظالم، يعني احنا في الدين رد المظالم، كان جهاد طلب وكان جهاد دفع، هذا كي نولي نخوضوا فيه. خوضا في فلسطينية وهدوا عليهم يقولوا لهم يجوزوا منه نستقي الله، خوفا على جهاد عظيم، صلى الله عليه وسلم إخواننا المجاهدين مقاتلين في غزة، سبحان الله، هذو على جهاد. الناس يقول لك خلط الناس الشيخ عبد الغني قال لك هذو جهاد طلب، لنستقي ربكم، هذو جهاد دفع. سبحان الله، إسرائيلي يهودي عليه من الله ما يستحق نص قرن، هو عجبني عجب بنتي عجب مرتي عجب اختي عجب هبتي عجب ديدي عجب ديدي عجب هانت خيا، وكي تري عليه الصاروخ يقول لك ما تيريش عليه، شاك ما عندكش القوة ما يجوزكش تحاربوا، إلا تجيكم ومش طلب، طلب يعني غدوة احنا نلموا الجيش وراح نستعمروا معاوية، هذا هو جهاد الطلب. إلا خاوتني طافي عليا بالحجر وأنا قاعد مستقر ولازم نرد، إلا جهاد الدفع سبحان الله، هذا خاوتي ما حبوش يكون نسأل الله السلامة والعافية. هذا الجهاد خاوتي في أمرين، كيكون عنده إسلام بقوة بمكان أين فتحوا، نعم دين فتحوا بلاد الكفر نفتحوها، نعم ونشروا الدين، احنا نشروا الدين تاني باللين، ما كانش باللين بالقوة، نشروا الإسلام تاني، ومش معناها بالقوة أن يلزموا الناس بيستلموا، مش بهذا المنظور، كلمة الله يعني كلمة الله فقط، لأن الله عز وجل يهدي من يشاء، مش اللي يهديهم ولا يهديهم ولا يهديهم الموسيقي ولا يهديهم الله عز وجل. وكاين جهاد دفع خاوتي، حنا خاوتنا مع ديابنا حنا نقول لك انا نبقاو نتكسين ولازم ما تجهدوش لازم ما تديروش وانتم يرحتوا ليهم انتم ما عندكمش رايحين ليهم. لو يهدوا الكليه يا ناس كيما نروح ليه نقعد انا صلى الله عليه وسلم. الموضوع هذا يعني يطول يطول، لعل الشيخ صالح نتوقف هنا ان شاء الله. ها خلاص، هذا اظن يعني تكلمنا عن ذروه تنامه الجهاد ان شاء الله. كان زين زين زين يعني هذا موفق. نعم شيخ مصطفى، هذا موفقنا الله عز وجل وما تهيأ اعداده واعطاؤه لاخواننا. نسأل الله ان يفيد بنا وبكم ونكون جميعا من الذين يتحابون في الله عز وجل ونكون في جنات عليين. اللهم ادخلنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.